وعلى آله وصحبه أما بعد، وصل الأخوة الكرام في سورة الحج عند قوله سبحانه وتعالى: وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفر. تحدثنا كثيرا أخوة الكرام من يعني هذه القضية، قضية البعث بعد الموت وإحياء الناس بعد موتهم، كانت من القضايا الكبرى في القرآن الكريم، لأن العرب في جاهليتهم كانوا ينكرون البعث تماما، وكانوا يقولون يعني إنما هي أرحام تدفع وأرض تبلع، وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا، وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما يهلكنا إلا الدهر. فكانوا ينكرون شيء، ينكرون أي شيء في البعث، بل يقسمون على ذلك، وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت. كانوا ينكرون فكرة البعث هذه تماما. طبعا إنكار فكرة البعث خطير جدا، لأنه إنكار ليوم الحساب ويوم القضاء ويوم الجزاء، وعليه الذي ينكر البعث وينكر هذا اليوم العظيم سيكون فساده في الدنيا كبيرا. إذا كان سنعتقد أنه ما في يوم يجازى فيه ولا يحاسب فيه ولا يقاضى فيه، فلماذا إذن ينصلح حاله في الدنيا، ولماذا يمنع نفسه من شهواتها، ولماذا يقيد نفسه بتقييدات؟ فالمنطق يقتضي أنه يفعل ما يشاء وكيف ما شاء وأي في وقت يشاء، لأنه لا يوجد حساب ولا يوجد. فلذلك الله تعالى رد عليهم ردا كثيرا في هذه القضية، ولذلك قال هنا: وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. فهو كما أحياكم في البداية قادر على يحييكم مرة أخرى، لكن إن الإنسان لكفور، يعني يكفر بهذه العقيدة العظيمة. لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوا. هذه الآية تتحدث عن المناسك أو الأعمال التي شرعها الله سبحانه وتعالى. لكل أمة جعلنا منسكا، يعني شريعة من الشرائع، وفي كل شريعة، في شريعة موسى عليه السلام وشريعة عيسى عليه السلام، لهم أشياء يعظمونها، وأشياء أوقات تعظم، عندهم أعياد، عندهم أماكن تعظم، وهذه في جميع الشرائع. فالله تعالى قال: ولكل أمة، لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه، يعني هم متخذوه وعابدوه، فلا ينازعنك في الأمر. يعني لا يأتيك يهودي يقول لك: لا ترى احنا بنعظم يوم السبت وهذا ديننا. هذا دينك خلاص، لكنه ليس دين الإسلام. فلكل أمة جعلنا منسكا، فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم. وفي هذا تزكية يا أخوان الكرام كبيرة جدا لله، من الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم، فقد أخبر أنه على هدى مستقيم، إنك لعلى هدى مستقيم. وبالتالي من يريد هذا الهدى المستقيم يتبع هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وإحنا دائما ندعو الله تعالى في الصلاة فنقول: اهدنا الصراط المستقيم. فالله تعالى أخبرنا أن هذا النبي على صراط مستقيم وعلى طريق مستقيم وعلى هدى مستقيم، وبالتالي الذي يتبعه عليه الصلاة والسلام فهو متبع إن شاء الله للهدى المستقيم. وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون. يعني طبعا الله تعالى وصف قوم النبي عليه الصلاة والسلام، قال أنهم قوم خصمون، والخصم يعني كثير الخصام والمجادلة، فكانوا يجادلون النبي عليه الصلاة والسلام فيما لا يجادل فيه أصلا، يعني لكن نوع من العناد والمقاطعة وتشويه الدعوة. فالله تعالى يعني يأمر نبيه أن لا يكثر الجدال معهم، فقال: وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون، الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، وبالتالي لا يخفى عليه خافية ولا يخفى عليه شيء، بل هو سبحانه وتعالى حكم عدل مطلع على الناس. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، يعني أيضا مو بس الله تعالى عالم به، بل أمر ملائكته بكتبه وحفظه، إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. ولذلك يوم القيامة يا أخواني الكفار لما يأتيهم هذا الكتاب الذي كتب فيه كل شيء يعني يفزعون ويفجعون. يقول الله تعالى عن الكفار: وقالوا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فهم من شدة يعني دقة الكتاب خافوا خوفا عظيما. ولذلك من الله تعالى يقول أول شيء بيّن علمه: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، ثم بيّن أنه مكتوب: إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم. يقول هذا الغريب، يعني هم ينكرون على النبي صلى الله عليه وسلم أنه يريد أن يعبد الله مع أن معه بيان وسلطان اللي هو الكتاب. طيب أنتم يا من تنكرون تعبدون إلها لا سلطان لكم فيه ولا دليل لكم فيه ولا حجة لكم فيه. فالله تعالى يقول لهم يعني مستنكرا: ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا، ما أنزل الله تعالى به يعني من أمر أو حكم أو كتاب، وما ليس لهم به علم وما للظالمين من أنصار. لكن الظالمين ما لهم من أنصار لا في الدنيا ولا في الآخرة. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات، إذا تلا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم القرآن تلاوة بينة واضحة، وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر، وجوههم تتغير وتنفر كما قال الله تعالى: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون، يعني يفرحون بذكر آلهتهم ويستنكرون من ذكر الله سبحانه وتعالى. وهنا يقول الله تعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آيات، يعني يريد أن يبطش بهؤلاء الذين يتلون آيات الله من شدة بغضهم لهذه الآيات. يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له. الله تعالى بيضرب لنا مثل لهذه الآلهة المعبودة الضعيفة. قال: إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. هذه الآلهة المزعومة لو طلب منها أن تخلق ذبابا وهو من أحقر المخلوقات وأصغرها ما استطاعت. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا. لو سقط الذباب على هذه الآلهة وأخذ من طعامها ولا طبعا هم يقربون لها الأطعمة، ويسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذه منه، حتى هذا الأمر البسيط لا يستطيعون أخذه منه، يعني لا يستطيع أن يخلق ذبابه ولا أن يدفع شر ذبابه، ولا يستنقذه منه. ضعف الطالب والمطلوب، ضعف الآلهة وضعف الذباب، ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. في كتاب لطيف لعلكم تقرؤونه، كتاب في الأدب جميل اسمه ثمرات الأوراق لابن حجة الحموي، يعني كتاب يجمع فيه كما قال المؤلف ثمرات الأوراق، يعني الفوائد واللطائف اللي وجدها في كتب. المهم ذكر عن الحاكم بأمر الله الفاطمي، هذا كان حكم مصر ودعا الألوهية وأنه رب يعبد من دون الله. قال كان له كرسي سماه العرش حتى يقول عن نفسه استوى على العرش صلى الله عليه وسلم. وهذا الرجل خرج مرة بعرشه على الناس وطلب جمع الناس من كل مكان، وكان جالس على منصة مرتفع، وفعلا اجتمع الناس وخرج على عرشه وجلس عليه، فتسلط عليه الذباب بشكل غريب، يرده ويأبى الذباب إلا أن يؤذيه ويرجع، وكل ما حاول أن يكفه حتى داخل الجنود يريدون بعد الذباب ما استطاعوا. فبينما هم في هذه المعركة مع الذباب، يعني بعض علماء اللغة يقولون إنما سمي الذباب ذباب لأنما كلما ذب أب، كلما ذب يرجع مرة ثانية. فبينما هم في هذه المعركة شاب في الحضور قال: يا أيها الناس، تل هذه الآية اللي ذكرها معنا، يا أيها الناس ضرب مثلا فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله، هذا الرجل الذي يزعم الآلهة، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذه منه، ضعف الطالب والمطلوب، ما قدر الله حق قدره. فسقط الحاكم بأمر الله من فوق عرشه كرسيه من شدة الخوف من وقع هذه الآية التي سبحان الله كأنما نزلت في هذا الموقف. ودخل إلى قصره يحبو، وهاج الناس واضطربوا وأغلقوا أبواب القصر وأمروا يعني بالجيش بإخراج الناس حتى يعني استطاعوا أن يفضوا جمع الناس. المهم هذا الحاكم الفاطمي قال: أحضروا لي هذا الشاب بأي سبيل. أرسل هو العسس والعيون، يعني مصطلح المعاصر مباحث من الدولة والاستخبارات، فأحضره صادوا جاب الولد. فقال له: كيف تقول هذا أمام الناس؟ قال: أنا ما قلت شيء، إنما قرأت آية من كتاب الله وهي موجودة في القرآن في كل المساجد. قال: والله لا أنكل النبي. قال: فعل ما تشاء، الله تعالى حافظي. فأمر صاحب السفينة أن يربطه في ثقل وأن يرميه في عرض البحر، وفعلا أخذه صاحب السفينة واتجهوا فيه إلى البحر، ثم ربطوه وألقوه وأغرقوا هذا الشاب بسبب قراءته لهذه الآيات. كان لهذا الشاب صاحب، فعرف بعدين أنه مات شهيدا وغريقا، فدعا الله أن يراه في المنام، فأراه في المنام فقال: يا فلان، ماذا فعل الله بك؟ قال: ما قصر بي صاحب السفينة أرسى بي على باب الجنة. ما قصر بي صاحب السفينة أرسى بي على باب الجنة. فهذه من عجائب القصص التي ذكرت في هذه الآية، يعني ما قدر الله حق قدره، يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذ منه، ضعف الطالب والمطلوب. إن شاء الله طولنا عليكم، إن شاء الله أكمل في الدرس القادم. أسأل الله العظيم أن يرزقنا وإياكم فهم كتابه والعمل به، وأن يغفر لنا ولكم أجمعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.